الإخوة والأخوات من المسلمين والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحبابي وإخوتي، تحدثنا في الحلقة الماضية عن ناقد من نواقد التوحيد، وكان الشرك في الربوبية، وتكلمنا فيه عن الخلق أو الرزق ثم الشرك في علم الله سبحانه وتعالى، وفصلنا ذلك إلى حد ما. اليوم نكمل أيضا الكلام عن الشرك في الربوبية وناقد من نواقد التوحيد، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. الكلام في هذه الحلقة نتكلم فيه أولا عن شرك التصرف. احنا قلنا لما قلنا توحيد الربوبية وإفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير وتصريف الكون وأمر الكون بيد الله وحده، فاللي يقول أنا بخلق مع الله أو برزق مع الله أو بتصرف في الكون مع الله أو بدبر شأن الكون مع الله أو يزعم ذلك والعياذ بالله أشرك في الربوبية، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، لأن دي خصيصة من خصائص الربوبية وخصيصة يختص الله عز وجل بها وحده. انت بتقول افراد الله بالخلق والملك والتدبير، افراد الله يعني ربنا وحده اللي بيخلق، ربنا وحده اللي بيدبر، ربنا وحده اللي له الملك، ربنا وحده اللي له الرزق، ربنا وحده اللي يحيي، ربنا وحده اللي يميت وهكذا. فاللي يقول لك اي حد ان انا بعمل كده والعياذ بالله، وحتى لو اثبت لربنا سبحانه وتعالى هذه الصفات بس قال لك انا بعمل كمان او ربنا فوضني او ربنا قال لي، والعياذ بالله يكون قد وقع في شرك الربوبية، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. نبدأ الكلام عن شرك التصرف. شرك التصرف يعني حد بيتصرف في الكون مع ربنا او ربنا فوضه يتصرف في الكون. في كده في بيقولوا كده بيقولوا كده. طيب هذا الامر ينقض الايمان وينقص والعياذ بالله او ينافي توحيد الربوبية، ينافيه تماما، لان قضية الشرك في التصرف لا، يعني ربنا يعفينه وعافيك، ربنا وحده المتصرف في الكون، فانت بتقول فلان الولي او فلان القطب او فلان كذا مع ربنا سبحانه وتعالى، نسأل الله النجاة ونسأل الله العافية. الشرك في التصرف وقع فيه كثير من الفرق الباطنية، يعني قال له علي بن ابي طالب والعياذ بالله، يعني بعض الفرق البطنية والدروز يؤله الدروز بأهله الحاكم بأمره، وفرق بطنية قال له سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالدروز يؤلهون الحاكم بأمره، وهؤلاء لهم غلو ظاهر. فمثلا يعتقد بعض البطنية أن الله يحل في الأشخاص، ربنا يسلمنا ويسلمكم يا رب من هذا الكلام البغيض، وأن آخر حلول له كان في علي بن ابي طالب، بل ذهبوا والعياذ بالله الى ما يشبه عقيدة التثليث عند النصارى، اذ انهم الفوا ثالوثا من سيدنا علي ومحمد صلى الله عليه وسلم وسلمان الفارسي، الفوا ثالوث كده، والثالوث دول زعموا ان العلاقة بين اطرافه علاقة ايجاد. يبقى بعض الفرق الباطنية والعياذ بالله قالت ان ربنا يعافينا وعافيكم حل آخر بيحل في البني ادمين، واخر حد حل فيه سيدنا علي، واني والفوا ثالوث كده من سيدنا علي وسيدنا محمد وسيدنا سلمان الفارسي، وزعموا ان العلاقة بينهم علاقة ايجاد. يعني ايه العلاقة بينهم علاقة ايجاد؟ يعني يقولون ان عليا رضي الله عنه خلق محمدا، ومحمدا خلق سلمان، وسلمان خلق الايتام الخمسة، اللي هم مين بقى الايتام الخمسة؟ المقداد بن الاسود، ابو ذر الغفاري، عثمان بن مزعون، عبد الله بن رواحة، وقنبر ابن كادان مولى علي، وانه اوكل لهؤلاء الايتام الخمسة مسؤولية الكون والتصرف فيه وتصريف اموره. ده كلام. وبعدين يروح كل واحد ليه دور بقى، المقداد موكل بالرعد والصواعق والزلازل، وابو ذر موكل بالرياح وقبض ارواح البشر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقنبر موكل اليه نفخ الارواح في الاجساد، وعلي بن ابي طالب وسلمان والايتام الخمسه ينفردون بتصريف الكون من الخلق والموت والحياة، ودي صفات ربنا أخص صفات الربوبية. فإذا من يعتقد هذا الاعتقاد من الفرق الباطنية فهو كافر ولا شك، نسأل الله السلام ونسأل العافية. كذلك الطائفة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ينسبون إلى علي بن أبي طالب أنه قال عن الأئمة، بينسبوا كده الأئمة الاثنى عشرية أو الشيعة، يقول عن زعما عن سيدنا علي رضي الله عنه: عافاه من ذلك ونبرئه من ذلك، ونحن الذين بنا تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذننا، وبنا تمسك الأرض أن تميد بأهلها، وبنا ينزل الغيث وتنشر الرحمة. طبعا ده الكلام شرك في الربوبية. قل مين يملك كده إلا ربنا سبحانه وتعالى، نسأل الله السلام ونسأل العافية. وبعض الفرق وبعض الطرق المنتسبين للطرق من أسف شديد، ربنا يسلمنا ويسلمك يا رب، وهذا الكلام موجود في كتبهم كثيرا وكتبهم طافحة، والآن من أسف شديد يظهر ذلك على الميديا ويظهر ذلك على الشاشات، كان الكلام ده مستخبي في الكتب، الآن تجرأوا وتبجحوا وبدأوا يعلنونه والعياذ بالله. لهم تقسيمات، يعني أهل الطرق لهم تقسيمات، جعلوا بعض أئمتهم أو الولي عندهم أو الغوص الأعظم مساوية لله في بعض صفاته، نسأل الله السلامة، وهم ليهم تقسيمات لهذه الولاية. يعني إيه؟ يعني إيه الولاية؟ عندهم طبقات أو طبقات. أول حاجة الغوص، ده أعلى حاجة. إيه الغوص ده يا عم؟ المتحكم في كل شيء في العالم. طب وبعد كده الأقطاب الأربعة الذين يمسكون الأركان الأربعة في العالم بأمر الغوص مش بأمر الله. وبعدين الأبدان السبعة الذين يتحكم كل واحد منهم في قارة من القارات، وكذلك النجباء كل واحد منهم يتصرف في ناحية في مصالح الخلق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل يزعم بعض الطروقيين أن من كرامات أوليائهم أنهم يحيون الموتى، والله هذا موجود في كتبهم، والله يعني يزعمون أن البدوي جاءته امرأة تستغيث أن ابنها قد مات، فمد البدوي يده ودعا فأحيى الله هذا الغلام. يا سلام. طيب وبعدين زعموا أن بيحيي ويموت أيضا، بيقولوا أن البدوي يميت من يتعرض له من الأحياء بالأذى، كما فعل من معارضيه في العراق فقال لهم موتوا فوقعوا على الأرض موتى أو قتلى، ثم قال قوموا بإذن الله، أو قال قوموا بإذن من يحيي الموتى ويحيي الأحياء فقاموا. الباشا يقول لهم موتوا يموتوا، احيوا احيوا، ما تركوا لله عز وجل. يبقى دي كل دي كل دي والعياذ بالله شرك في الربوبية، شرك في تصريف الكون، مين يحيي مين يميت مين يتصرف في الكون، لأن عندهم ان ربنا فوض الكل أقطاب أربعة بيجتمعوا في غار حراء كل مش عارف قد ايه، البدو والدسوقي والرفاعي وأظن الجيلاني وما اعرفش ولا مين، وبعدين ترقصهم ستنا زينب رضي الله تبارك وتعالى، هكذا يزعمون ويسموها رئيسة الديوان، مش كده ولا ايه؟ بيسموا ستنا زينب رئيسة الديوان، يعني ستنا زينب هي رئيسة الديوان، ده تفوض ده في كذا وتفوض ده في كذا وتفوض ده في كذا. هذا كلام، اين الله سبحانه وتعالى؟ اين الله عز وجل؟ اين الله عز وجل؟ اين الله عز وجل؟ وبعدين واحد منهم طلع على الشاشة يقول لك الشاذلي دون ما بيحبش لحد حاجة عنده، تروح تقرا له الفاتحة يردها لك في ساعتها عشان ما تبقاش مدينه، عايز يا ابني عايز ينجح اقول لك يلا ينجح، عايز فلوس يلا خد فلوس. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ أإله مع الله؟ حاشا لله سبحانه وتعالى. فوضوا الخلق في صفات الخالق، انتبه الى هذا، هذا الكلام كان مكتوما ثم ظهر على الناس، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. ايضا من الشرك في الربوبية الاعتقاد بالانواء والكواكب، كمان بيدخل تحت دعوة تصرف المخلوقات بشؤون الكون من دون الله ما يدعيه بعض أهل الجاهلية ومن تبعهم في الاعتقاد بالأنواء والنجوم والكواكب، وأنها تنشئ السحاب، النجوم دي والكواكب دي تنشئ السحاب وتنزل الغيث، وأن هذه النجوم لها تأثير مباشر على الحوادث الأرضية، وأن بسببها يموت فلان ويحيى فلان ويحدث كذا وتقوم حرب كذا وفلان يموت السنة دي وفلان يحيى السنة دي وفلان مش كل ده والعياذ بالله من الشرك في الربوبية، وإن النجوم لها تأثير والأبراج لها تأثير، برج الطور برج الحمل برج الجاموسة برج الأسد برج مع الحمل، أنا مالي، اوعى تروح للقصة دي، ربنا ينجينا وينجيك. فهؤلاء أيضا وقعوا في شرك الربوبية نعوذ بالله من ذلك. أهل السنة والجماعة خلي بالك بقى، يعتقدون أن الله عز وجل وحده هو المختص بهذه الأشياء، وأن النفع والضر والخير والشر والرزق والخلق والإحياء والإماتة والتصرف في شؤون العالم كله بيد الله وحده، كله بقضاء الله وقدر الله ومشيئة الله عز وجل وأمره سبحانه وتعالى، وأنه يأمر ملائكته بالأوامر المختلفة فينفذون أمر الله سبحانه وتعالى. قال وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال سبحانه: ومن النصر إلا من عند الله. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. لا بد أن نعرف ذلك، ما لهم نصيب ولا مشاركة ولا تصرف في أي أمر من أمور الله سبحانه وتعالى، بل هذه أمور يختص بها الله وحده وجل في علاه، ولا يجوز لبشر أبدا أن ينسب لنفسه هذا فضلا عن أنسبها لأحد من الأحياء أو من الأموات، نعوذ بالله من الخزلان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه في الحديث: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وحده سبحانه وتعالى، اللهم لا مانع لما أعطيت. إذا أراد الله عز وجل أن يعطيك لن يمنعك أحد أبدا، وإذا أراد أن يمنع حاشا لأحد أن يقف أمام إرادة الله عز وجل وأن يعطيك. احفظ هذا وافهم هذا ووحد الله عز وجل في قلبك والجأ إليه بكليتك، فهذا فيه العز وهذا فيه النصر وهذا فيه الثبات وهذا فيه الهدوء وهذا فيه الاطمئنان وهذا فيه سعادة العبد في الدنيا والآخرة، ألا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى. إنما فلان بيتصرف في الكون، فلان بيحيي، فلان بيموت، فلان بيرزق، فلان بيخلي الست تخلف، فلان ده يجوز ده، فلان ده ما عاز الله أن أكون من الجاهلين. يبقى القضية كده، النبي علمنا كده: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وقال لي لو اجتمع الإنس والجن، مش كده، لو أن كل اجتمع على أن ينفعوك مش هينفعوك، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ففي الضر بيد الله والنفع بيد الله وحده سبحانه جل في علاه، وهو الذي قال عن نفسه سبحانه: ألا له الخلق والأمر، كما خلق سبحانه وتعالى يأمر بإسعاد هذا، بإتعاس هذا، بإحياء هذا، بإماتة هذا، برزق هذا، بإفقار هذا، بصحة هذا، بمرض هذا، بعلاي هذا، بذل هذا، بيد الله وحده لا بيد النجوم ولا الكواكب ولا الأنواء ولا الأبراج ولا شيء من هذا أبدا. فإذا ليس لأحد من مخلوقاته شيء ما بوجه من الوجوه من ناحية التدبير والتصريف، فالكل تحت ملكه سبحانه وتعالى وتحت إرادته جل في علاه، فالكل تحت ملكه سبحانه وتعالى وقهره إماتة وخلقا ورزقا وإحياء وعزا وذلا ونصرا وهزيمة، كل ذلك بيد الله وحده سبحانه وتعالى. ونحن نعرفه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الناس إثر سماء أمطرت، بعض الناس قال إيه؟ مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا، الأنواء دي حاجة زي رياح ليها أسماء أو كذا، مطرنا بنوء كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نقل عن ربي حديثا قدسيا، نقل النبي أول لما سمع كده حد بيقول مطرنا بنوء كذا، نقل عن الله عز وجل حديثا قدسيا فقال: أصبح من عبادي، انظر، مؤمن بي وكافر. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مطرنا بنوء كذا أوحى له الله عز وجل حديثا قدسيا، فقال عن رب العزة وروى عن رب العزة سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يقول في حديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال، والله كلام يخض، كلام يخوف، نسأل الله السلامة، والحديث في البخاري ومسلم: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب. طيب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. يبقى القضية، خلي بالك وانتبه إلى ألفاظك وانتبه إلى معتقدك وانتبه إلى ما تقول وانتبه فيما تظن، لأن المالك وحده والمتصرف في الكون وحده والخالق وحده سبحانه وتعالى والرازق وحده والكافل وحده والمحيي وحده والمميت وحده سبحانه وتعالى. إياك ثم إياك أن تظن أن مع الله أحدا يتصرف في ملكه ويتصرف في خلقه، حاشاه. يا ناس انتبهوا إلى ما يروج لكم، إلى ما يشاع فيكم إنه صرف عن الله. وكل سنة في ليلة رأس السنة يجيبون عرافة ولا عراف، فلان هيموت، فلان هيصحى، فلان هينتصر، فلان هينهزم الدولة الفلانية، الدولة يعني. هذا والعياذ بالله من الشرك في الربوبية. لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه، كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما فيش غيره سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما قلت لك سابقا كان أحرص الناس على حماية جناب التوحيد سيرته، والذي يرى سيرته ويرى مدى اهتمامه بحماية جناب التوحيد وسد لكل ذريعة من ذرائع الشرك وكل مظهر من مظاهرها. أي كلمة كان يسمعها تخدش جناب التوحيد او توقع قائلها في الشرك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها تماما. لما سمع حد بيقول ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم حذره اشد التحذير ووجهه الى الصواب. والمواقف كثيرة جدا، قال ما شاء الله، قل ما شاء الله ثم شئت، اما ما شاء الله وشاء فلان فهذا كلام لا يصح ابدا ولا يجوز ابدا. واحنا يمكن نفصل الكلام ده في حلقة قادمة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.